اسمعوا ربنا يا ناس، صدقوا ربكم، صدقوا نبيكم محمد، عودوا إلى الكتاب والسنة. قال النبي محمد: ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. عمهم يعني إيه بقى؟ شملهم، كل اللي ما ساعدوش وما وقفوش مع المستضعفين المسلمين سيحدث لهم أكثر مما يحدث، والدور على الجميع. ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد، حتى يأتي الله بأمره. ربنا بيقول لنا: إن كان أباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأهلكم والأراضي والفدادين والمصانع والشركات والأموال والبيوت أفضل عندكم من الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، فانتظروا عذاب الله. فيا عباد الله، تربية الأجيال. قبل ما تخرج من المسجد احفظ الكلمة ده: عيالك، عيالك، أطفالك، بناتك. أعظم سلاح رب الأطفال على حب القرآن، رب الأطفال على حب النبي محمد، رب الأطفال على حب الكتاب والسنة، رب الأطفال على تقليد الرسول. كيف نعد العدة؟ قلنا بالجيوش والسلاح والنهضة العلمية. الأمر الرابع: انتبهوا معي، لأن كثيرا من المسلمين عندما ذكرت الثلاثة أمور الأول سوف يقول: طب وأنا بإيدي حاجة؟ أنا لا لي في جيوش ولا لي في أسلحة، أنا أعمل اللي علي. أقول لك بقى: تعالى للأمر الرابع وهو مهم جدا، كيف نعد القوة؟ وهضرب لكم مثال من الواقع: بتربية الأجيال الصاعدة. بإيه يا حضرات؟ بتربية العد. أكبر عد، أقوى عد، أعظم سلاح في الكون. إيه هو أعظم سلاح؟ فالجندي قبل السلاح، التربية يا عباد الله. تربي ابنك مش يحلق على الموضة. أجيالنا يا حضرات، يا حضرات أجيالنا، العيال طلعة دلوقتي إيه؟ حالق على الموضة، مضفر شعره زي البنات، لابس حلق في ودانه، لابس بناطيل مقطعة، لا يعرف إلا الكرة، لا يغضب إلا للكرة، ولا يفرح إلا للكرة، ولا يهتب إلا للكرة. فكيف ينصر الجندي قبل السلاح؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بسم الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا والإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته لك لا تخلف. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ربنا لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اعوذ بك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الحمد لله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا وكيف؟ الله تبارك وتعالى يأمرنا في هذه الآية المباركة فيقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمه، وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في عنصرين اثنين: العنصر الأول لماذا، والعنصر الثاني كيف. لماذا أمرنا الله عز وجل بأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من كل قوة نقدر عليها؟ وأما العنصر الثاني فكيف نعد العدة؟ فأعيرون القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا لماذا؟ والله تبارك وتعالى ما تركنا لنعمل عقولنا، بل ذكر لنا ذكرا صريحا السبب الرئيسي الذي من أجله أمرنا سبحانه وتعالى أن نعد العدة العدة للكافرين المجرمين في الأرض، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، أي من الخيل المربوطة في سبيل الله عز وجل، نضعها على ثغور الأمة وحدود الأمة لتحمل المجاهدين في سبيل الله. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة هنا نكرة لتدل على الشمول، أي أعدوا لهم ما قدرتم عليه من كل قوة تقدرون عليها، قوة الجيوش، قوة الجنود، قوة السلاح، قوة العلم، قوة الصناعة، قوة الزراعة، قوة التجارة، قوة النهضة والحضارة. نحن الأمة القائدة والأمة الرائدة والأمة العظيمة التي إذا حلت إذا حكمت عدلت. نحن الأمة التي إذا حكمت عدلت وإذا ملكت رحمت. احفظ الكلمتين دول. أما الكفر والعناد، أما أتباع الشيطان ممن لا يؤمنون برب واحد ولا يحترمون الأنبياء والرسل ولا يتبعون الكتب ولا يعرفون النور الذي جاء به رسول الله محمد، فإنهم إذا حكموا لم يعدلوا، وإذا ملكوا لم يرحموا. إذا ملكوا، إذا حكموا ظلموا، إذا حكموا ظلموا يا أمة محمد. انظروا إلى المنظمات العالمية اليوم التي تركت الأمة كتاب الله وسنة النبي وتحاكمت إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به فتحاكموا إليه وجعلوا أمرهم إلى الكفار، فسامهم الكفار كل عذاب، وأذلنا الكفار أشد الإذلال وأهانون أشد الإهان، والقادم أشد. سترون يا أمة محمد، سترون القادم المرعب والمفزع الذي لا يتصوره عقل بشري أبدا، وليس ذلك من ضرب الخيال ولا من سحر الرجال، إنما هو من سنن الله الكونية ومن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد. سترون الظلم والفساد والقتل والخراب وإزالة العمران وهدم البنيان وقتل الإنسان، ستغرق الأرض في دماء البشرية وسيحصد البنيان وسيزول العمران، كل ذلك على يد عباد الصلبان وعلى يد من يعبدون الشيطان. أما نحن فنحمد الله أننا نعبد الله الواحد، نوحد الله ونعبده ونعظمه ونحبه ونمجده، ونعلم علم اليقين أن الحكم لله وحده وأن كتاب الله هو الحكم بين العباد. فالله عز وجل قال لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل القوة، ومن رباط الخيل. ليه يا رب؟ لماذا؟ ده العنصر الأول. قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده السبب الأولاني، تخويف، أي أعدوا الجيوش وأعدوا الجنود وأعدوا القوة لتخوفوا أعداءكم، ليكون العدو في مكانه يرتعد وترتعد فرائصه، فيعمل لأمة التوحيد والإيمان ألف حساب. لكن خرج علينا قوم سفهاء، تفهاء حمقى، لا يعرفون لهم ربا ولا يعرفون لهم دينا، لا يؤمنون إلا بالمصالح والحرص على الدنيا، لم يعرفوا كتابا ولا سنة، زعموا أن القرآن كله سماحة، تسلب أرضنا ونسامح، تغتصب أعراضنا ونسامح، تراق دماؤنا ونسامح، يهدم عمراننا ونسامح. هذا كذب وافتراء على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد وعلى رسالة رسول الله محمد. إنما نسامح من مع من يستحق السماح، ونرحم من يستحق الرحمة. أما نحن فلا نعرف الذلة والمهانة، كما قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى إيه؟ إلى السلم. ما تهنوش نفسكم وتدعوا للسلام، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أما إن طلبوا استجبنا مع العدل وأخذ الحقوق. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم، إن جنحوا إن طلبوا ومالوا إليه فاجنح لها وتوكل على الله. نحن الأمة العزيزة، نحن الأمة الكريمة، لكننا ضيعنا أنفسنا، ضيعنا أنفسنا لأننا لم نستجب لربنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. فالسبب الأول لماذا؟ لإرهاب، لتخويف العدو الظاهر. وبعدين ربنا ذكر لنا سبب تاني مهم أوي، قال: وآخرين من دونهم إيه؟ لا تعلمونهم، الله يعلمه. وهذا هو العدو الخفي. العدو الخفي أي لكي ترهبوا العدو الظاهر، فإذا خوفتم العدو الظاهر خاف العدو الخفي من الكفار والمنافقين. وطبعا أنا هذكر لك مثل بنقوله، ده مش تفسير للآية ولكن لتقريب المعنى، زي ما بنقول اضرب المربوط يخاف السائل. فالله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية أنه لابد من إعداد العدة والقوة لتخويف العدو الظاهر، فإذا خاف الظاهر خاف الباطن، وارتعد العالم وعمل ألف حساب لأمة توحد الله عز وجل. بس ده بالقوة، ومن القوة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعظم سلاح ضربنا به العدو أنه فرقنا ومزقنا، جعلنا أمما، جعلنا أحزابا، جعلنا جماعات، جعلنا فرقا، جعلنا طوائف ومذاهب، وتعصب كل واحد لحزبه ولجماعته ولطائفته ولنفسه. ثم سلط بعضنا على بعض، والله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه. يبقى لماذا؟ وأعدوا لهم، قال لك لإرهاب العدو الظاهر، ثانيا لإرهاب العدو الخفي، ثالثا واسمعوا إلى قول النبي محمد في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم في صحيحه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري أيضا قال: النبي أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، من ضمن الخمسة: ونصرت بإيه؟ بإيه حضرات؟ بالرعب مسيرة شهر. النبي بيقول نصرت بالرعب، اللي هو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا وجدوا القوة ووجدوا العزة ووجدوا العتاة والعدة ووجدوا وحدة الأمة ووجدوا الأمة على قلب رجل واحد ووجدوا الأمة مترابطة قوية، هزموا قبل أن نلتقي بهم. نصرت بالرعب. والسبب الثالث: صنع الهيبة للأمة الموحدة. يبقى تخويف العدو الظاهر، تخويف العدو الخفي. السبب الثالث عشان يبقى في إيه؟ هيبة، حتى تكون الأمة لها هيبة. لكننا اليوم انظر إلى هيبتنا، دولة واحدة بين أمة كاملة، دولة لقيطة، دولة لقيطة بين أمة كاملة، ده هي اللي عملت الأمر بتاع ربنا. بدلا من أن نرهب العالم كله أرهبت الدولة واحدة الأمة كلها، فوقفت الأمة كلها مشلولة الفكر ومشلولة العقل، كل يخاف على نفسه. ونحن نرى شعبا أو شعبين من أمة محمد، نرى فلسطين ولبنان يبادون ويخربون ويستأصلون ويدمرون، والكل ينتظر أن يأتي الدور عليه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا، شوف إيه قاتلوا من يا رب؟ الذين يلونكم من الكفار، يلونكم اللي هم على حدودكم، قاتلوا الكفار القريبين منكم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وليجدوا فيكم غلظة. ولما تيجوا تقتلوهم لابد أن يجدوا منكم أسودا وحوشا في أرض المعارك، وقوة وبأسا وشدة وغلظة. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. دلوقتي الدولة اللقيطة هي اللي الكيان الملعون هو اللي بيعمل كده معانا، يضرب ديه يضرب ديه اضرب هم اللي بيعملوا اضرب المربوط يخاف الساي. فخافت الأمة ووهنت، والله ثم والله لو أعلنت أمة محمد اليوم 57 دولة إسلامية، لو أعلنوا اليوم مجرد إعلان فقط، لو أعلنوا تحالفا إسلاميا وحلفا واحدا لتوقفت المعارك ولا حقنت دماء الموحدين. لكن الكل ذليل والكل مهان والكل جبان، الكل مرعوب. وصدق فينا قول النبي محمد كما روى أحمد ومسلم بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أن يدعوا بعضهم بعضا. هلموا الأمم كلها بتنادي وينادوا على بعض ويقولوا إيه؟ تعالوا الحقهم، أمة محمد وقعت، كل واحد يجي ياخد له حتة. فيخطف المسلمون في كل مكان، الصين تبيد المسلمين عندها، وبرما تحرق المسلمين، وانظر وهلم جرا شيشان، قبل ذلك في البوسنة والهرسك وكوسوفا، في كل مكان كل بيقول لك الأمة وقعت، اللي عنده مسلمين يخلص عليهم ويلحى نفسه. والله قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. سكتت الأمة وتفرقت، فتجرأ عليها القريب والبعيد، وطمع فيها كل أهل الأرض. فربنا بيقول لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليه بقى؟ لإرهاب العدو الظاهر، ولتخويف العدو الباطن الخفي، ولصنع الهيبة للأمة، رابعا ولحماية الأقليات المسلمة. الأقليات المسلمة يا حضرات لما يلاقوا أمة قوية كل دولة عندها مسلمين هيحترموهم ويحفظوا عليهم ويدوم حقهم، لأن لهم ناس بيدوروا عليهم. وأيضا خامسا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لرفع الوهن والضعف وحب الدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. الخوف والرهبة والرعب اللي كان في قلوب الكفار اتنزع واتحط في قلوب مين؟ في قلوب المسلمين، بقى في قلوبنا الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أي وكراهية الموت في سبيل الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى لماذا؟ لماذا أيها الأحباب؟ لتخويف الأعداء منا، لقيام هيبة للأمة. أين هيبة الأمة؟ أين كيان الأمة؟ أين عزة الأمة؟ أين كرامة الأمة؟ صرنا كالأيتام على موائد اللئام، 2 مليار في الأرض، أعداد مهولة، لكنه لا أحد يحترمنا. تجرأ علينا الجميع لأننا أعرضنا عن كتاب الله وسنة النبي. وصدق ربنا إذ يقول: ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. ولذلك روى أحمد ومسلم وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، الرماية القوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي: ألا إن القوة الرمي. وروى أحمد والبخاري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل. النبي بيكلم العرب، بيكلم العرب بيقول لهم ايه؟ يا اولاد اسماعيل، يا ذرية اسماعيل، ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. فان اباكم كان ايه؟ كان راميا. هل تعيش الامة بدون الجهاد؟ فهذا هو العنصر الاول. لماذا؟ السبب 5 أسباب ذكرتها: تخويف العدو الظاهر، وتخويف العدو الباطن، وقيام الهيبة للأمة وحماية الأقليات المسلمة ورفع الذل والوهن من قلوب الموحدين لله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وبعد، أيها الأحباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا ذكرت ذلك؟ كيف نعد القوة؟ بأربعة أمور على سبيل الاختصار. الأمر الأول، نعد القوة بإعداد الجيوش، انتبه معي. ثانيا، بإعداد السلاح. ثالثا، بالنهضة العلمية في كل شيء. العلم مطلوب، بالنهضة العلمية في الصناعة والزراعة والتجارة. لابد وأن نصنع سلاحنا وأن ننتج رغيفنا ورغيف عيشنا وأن ننتج دواءنا. يبقى بالنهضة العلمية في الصناعة والزراعة والتجارة والحراثة وفي الطب والفلك والهندسة والكيمياء والفيزياء وفي كل العلوم، لأنه يجب أن يحكم الأرض أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم وكما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلي بالك بقى من الأمر الرابع، لأن ده أهم حاجة عندي. ما تصلي على الحبيب محمد. كيف نعد العدة؟ قلنا بالجيوش والسلاح والنهضة العلمية. الأمر الرابع، انتبهوا معي، لأن كثيرا من المسلمين عندما ذكرت الثلاثة أمور الأول سوف يقول: طب وأنا بإيدي حاجة؟ أنا لليا في جيوش ولا لي في أسلحة، أنا أعمل اللي علي. أقول لك بقى تعالى للأمر الرابع وهو مهم جدا، كيف نعد القوة؟ وهضرب لكم مثال من الواقع، بتربية الأجيال الصاعدة. بإيه يا حضرات؟ بتربية العدة. أكبر عد، أقوى عد، أعظم سلاح في الكون. إيه هو أعظم سلاح؟ تربية الأجيال الصاعدة على كتاب الله وسنة نبيه وعلى حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل. أقول بالبلدي، الأولاد الصغيرين، الجيل اللي طالع ده، لابد نربيه تربية صحيحة، لابد أن نربيه على محبة الدين وعلى تقليد الرسول محمد وعلى حب الكتاب والسنة والتحاكم إليهما وعلى حب الجهاد، لأنه لا عزة للأمة إلا بالجهاد، لا كرامة للأمة إلا بالجهاد، لا نصر للأمة إلا بالجهاد، لا نصر للأمة إلا بالجهاد. فلا بد وأن نربي الأجيال الصاعدة على حب الكتاب والسنة وعلى حب الجهاد وحب الشهادة، لأن السلاح وحده لا يكفي. السلاح وحده إيه؟ تعال كده معايا، متوحد الله. الأمة 2 مليار تمتلك عددا وتمتلك سلاحا وتمتلك جنودا لا حصر لها، لكن لا بد من تربية الجندي على حب الجهاد وعلى حب الشهادة في سبيل الله عز وجل. فبينما أمة بأكملها تقف أمام العدو، تقف أمام العدو مرعوبة ذليلة، وعندنا ربع دولة، لا أستغفر الله، مش دولة، أنا بقول بالمعنى البلدي، فرفوتة من دولة، حتة من دولة اسمها غزة، تربي رجالا وأبطالا ووحوشا وأسودا، يواجهون الدبابات والقذائف ويأخذون الطلقات والقذائف في الوجوه، كما رأينا القائد مقبلا غير مدبر يتلقى الطلقات في الوجه. فالجندي قبل السلاح. التربية يا عباد الله، تربي ابنك مش يحلق على الموضة. أجيالنا يا حضرات أجيالنا، العيال طلعة دلوقتي إيه؟ حالق على الموضة، مضفر شعره زي البنات، لابس حلق في ودانه، لابس بناطيل مقطعة، لا يعرف إلا الكرة، لا يغضب إلا للكرة، ولا يفرح إلا للكرة، ولا يهتف إلا للكرة. فكيف ينصر؟ الجندي قبل السلاح، الجندي قبل السلاح. وانظروا في أرض المعارك، ربع دولة، جزء من دولة تقاتل عاما كاملا، تضرب بسلاح العالم كله، تضرب بسلاح العالم كله ولا يقدرون عليه. هتقول لي دخلوها تراب، أقول لك ما هو ده مش نصر يا حبيب قلبي، قتل المدنيين وهدم البنيان هو ده نصر؟ مش نصر. النصر والمعركة رجل لرجل، رجل لرجل. انظر إلى الأبطال الذين يذهبون بالمتفجرات ويضعونه تحت الدبابة فيفجرون الدبابة ويمشون في الأرض حفاة عراة، ماشيين حافيين وهم بيقتلوا ويفترون عليهم ويكذبون، إنهم رجال المستقبل. فلا بد وأن ننظر وأن نتعلم وأن نربي الأجيال على الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام قرآن يهدي وسيف يقطع. يبقى القرآن، يبقى الإسلام قرآن وإيه؟ وسيف. قرآن ما عشان السيف يحمي القرآن، إنما مسلمين من غير سيف ما ينفعش، من غير توحد، من غير ما نبقى أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولذلك بدعوا للأم، بدعوا الأمة كلها، دعوكم من الفرقة، دعوكم من الجماعات والأحزاب والحزبيات والفرق والمذهبيات والعصبيات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا. شوفوا الجهاد. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: قاتلوهم. ما توحد الله. شوف القتال بيعمل ايه، الجهاد بيعمل ايه. قاتلوهم. ليه يا رب؟ ليه يا رب نقاتلهم؟ ليه؟ القتال وحش خراب. لا، ده الأعاد في البيوت وترك الجهاد هو الخراب، هو الذل والمهانة. تضيع الأرض ويضيع العرض، وتغتصب المرأة والبنت، ويهدم البيت، ويأتي الخراب بترك الجهاد. تبسمع كلام الواحد الذي توحدونه. عد معايا كده. قال تعالى: قاتلوهم. عد كده بسرعة. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. يخزهم بإيه؟ بالقتل والآس. وينصركم عليه. كل ده بسبب إيه؟ الجهاد. وينصركم عليه، ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف المجاهد لما الدبابة بتنفجر، لما المركبة بتولع، بيبقى فرحان وبقول الله أكبر. هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. هتقول للمدنيين دي من ذنب المجاهدين، ده ذنب العالم كله. هذا ذنب العالم اللئيم، العالم الظالم، العالم الذي تجرد من الإنسانية. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الحيوان؟ أين العدل وأين الرحمة؟ لكن لما المركبة بتولع بيكبر وبيفرح، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، يعني يذهب الغيظ من قلوب المؤمنين، ويتوب الله على من يشاء. وبعدين ربنا بيعاتبنه ما توحد الله، وبيأنبنه وبينكر علينا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. افتح قلبك لربنا. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم يعني إيه؟ تباطأتم. ما لكم إذا أمرتم بالجهاد تباطأتم وملتم إلى مساكنكم وإلى النعيم والدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالدنيا الفانية وتركتم الآخرة الباقية؟ وبعدين قال لنا إيه؟ إلا تنفروا، يعني إلا تقاتلوا. إن ما كنتوش هتقاتلوا، شوف اللي جاي لحسن. أنت بتقول، هو الشيخ ده بيقول الخراب جاي للأمة ليه؟ ما نبقى جايبه من كلام ربنا. هو أهو ما توحد الله. قال تعالى: إلا تنفروا، يعني إلا تقاتلوا يعذبكم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء. إيه هو العذاب بقى؟ قال المفسرون: يعذبكم بالذل والمهانة. يعذبكم بإيه؟ بالذل والمهانة. إن أنتوا تبقوا أمة كبيرة قوي لكنها ذليلة، مهانة، صغيرة، حقيرة، لا يحترمها أحد، لا قرار لها ولا كلمة لها. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم، هيجيب رجال غيركم يا حضرات، ولا تضروه شيئا. ولذا قال النبي محمد النبي بيفسر لنا العذاب اللي ربنا هيعذبنا به. فيما رواه أحمد وأبو داود بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم، الحديث كلنا عارفينه، إذا تبايعتم بالعينة اللي هو حرق السلع اللي احنا بنقول عليه الحرق، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني كناية عن حب الدنيا والفلاحة والتجارة والصناعة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. يبقى العذاب اللي ربنا هيعذبنا به هو يا حضرات الذل. أني ذليل، بنام ذليل وأم ذليل، كل مسلم حر ينام ذليلا، ينام منكسرا، يرى إخوانه يقطعون، يرى بلاد المسلمين تسقط، يرى الأمة تصرخ وهو يتقطع وينتفض ويبكي ويتحسر، لكنه يشعر بالذلة والمهانة، يقدر ولا يقدر، يملك وهو يشعر بالعجز. وصدق رسول الله محمد: إلا سلط الله عليكم إيه؟ ذلا لا يرفعه أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا لفتة مهمة أوي، ده الجهاد، ويقول حتى ترجعوا إلى دينكم، وكأن الجهاد هو الدين، وكأن الدين هو الآه، ها؟ هو الجهاد، لأن مفيش دين من غير جهاد، مفيش أمة من غير جهاد، مفيش عزة من غير جهاد. روى الطبراني في الأوسط بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد. اسمع بقى كلام النبي اهو، عشان ما تقولش الشيخ ده بيضرب الودع ولا بيقول اللي جاي صعب ومرعب. اسمع بقى اللي جاي، اسمعوا ربنا يا ناس، صدقوا ربكم، صدقوا نبيكم محمد، عودوا إلى الكتاب والسنة. قال النبي محمد: ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. عمهم يعني إيه بقى؟ شملهم، كل اللي ما ساعدوش وما وقفوش مع المستضعفين المسلمين سيحدث لهم أكثر مما يحدث، والدور على الجميع. ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد. ولذلك روى أحمد وغيره، وهو حديث صحيح من طرقه وشواهده، قال النبي محمد، اسمع الحديث ده قبل ما ننزل، قبل ما نختم، قال النبي محمد: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. يصح أن تقول ذروة بالضم، وذروة ذروة وذروة كل شيء أعلاه. عارف سنام الجمل، المكان اللي هو عالي في الجمل دي، أعلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى حاجة في الإسلام، أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. اسمع التهديد من الله: فتربصوا. شوف ربنا بيقول لنا ايه، فتربصوا يعني ايه؟ يعني انتظروا العذاب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ربنا بيقول لنا: إن كان أباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأهلكم والأراضي والفدادين والمصانع والشركات والأموال والبيوت أفضل عندكم من الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، فانتظروا عذاب الله، فانتظروا عذاب الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فيا عباد الله، تربية الأجيال، قبل ما تخرج من المسجد احفظ الكلمة ده: عيالك، عيالك، أطفالك، بناتك، أعظم سلاح رب الأطفال على حب القرآن، رب الأطفال على حب النبي محمد، رب الأطفال على حب الكتاب والسنة، رب الأطفال على تقليد الرسول، رب الأطفال على حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين.